كتب الله السعادة لبيوت قامت على رعاية الحقوق وأداء الأمانة، كتب الله السعادة لكل زوج وزوجة يتق الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن حق الزوج على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. استوصوا بالنساء خيرا. فرحم الله زوجا لم يسمع زوجته ما تكره. وكذلك المرأة الصالحة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. والأسرة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآن مع شريط الأول والذي هو بعنوان حق الزوج. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله فرض الفرائض والواجبات وبين الحقوق والأمانات وكلف بها المؤمنين والمؤمنات وجعلها شريعته لعباده أجمعين. وهذه الفرائض والواجبات لا سعادة للمؤمن إلا بالقيام بها وأدائها على وجهها حتى يكون ذلك أدعى لرضوان الله عنه. قال الله عز وجل في كتابه المبين: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. حمل المؤمن الأمانة على ظهره والله سائله عنها يوم القيامة بين يديه. ومن هذه الحقوق والواجبات التي فرض الله على المؤمنين والمؤمنات حقوق الأزواج والزوجات، جعلها الله أمانة في عنق كل من الزوج والزوجة وحملهم المسؤولية. هذه الحقوق أمر الله بها في كتابه المبين وعلى لسان رسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أمر الله بها من فوق سبع سماوات، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها العلماء والصلحاء والأتقياء في كل زمان ومكان. أمروا بها لعلمهم أن سعادة البيوت الزوجية موقوفة على أداء هذه الحقوق ورعاية هذه الواجبات، وأنك إذا رأيت ذلك البيت المسلم الذي يحفظ فيه الزوج حق زوجته وتحفظ فيه الزوجة حق زوجها، ويتقي الله كل منهما في الآخر. إذا نظرت عيناك إلى ذلك البيت المسلم الذي يقوم على أداء الأمانات والواجبات ورعاية الحقوق والأمانات، رأيت السعادة في ذلك البيت المسلم، ورأيت الطمأنينة، ورأيت المودة والرحمة التي أخبر الله عنها في كتابه المجيد. كتب الله السعادة لبيوت قامت على رعاية الحقوق وأداء الأمانة. كتب الله السعادة لكل زوج وزوجة يتقي الله عز وجل ويراقب الله فيما أوجب عليه. وليس ذلك بغريب، لأن طاعة الله عز وجل مظنة كل خير وبركة وسبيل لكل رحمة ونعمة. ولذلك وعد الله كل مؤمن ومؤمنة قام بحقه وعده بالسعادة والحياة الطيبة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يكتب الحياة الطيبة لمن قام بحقوق الإيمان وذو من ذلك أداء الأمانات والمسؤوليات. وإذا ضيع الزوجان أو ضيع واحد منهما حقوق الزوجية وكان في جهل أو تجاهل لهذه الحقوق، تنكد العيش وتنغصت الحياة وأصبحت جحيما لا يطاق. يدخل الرجل إلى بيت الزوجية بقلب منكسر وفؤاد مجروح، لا يسمع ما يرضيه ولا يرى ما تقر به عينه. وهكذا المرأة تعيش قد ضاعت حقوقها وضيع مالها، عند ذلك تكون الحياة الضنكة والعيشة الشقية المليئة بالشقاء التي وعد الله بها من تنكب عن سبيله وخرج عن هدي كتابه. إن أداء حقوق الزوجين أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، كانت الأمة الإسلامية ترعى هذه الأمانات حينما كان الآباء والأمهات يقمن بالواجب تجاه الأبناء والبنات. فلا يدخل الابن إلى بيت الزوجية إلا وقد عرف ما له وما عليه، ولا تدخل البنت إلى بيت الزوجية إلا وقد عرفت ما لها وما عليها، وقد رغب كل منهما في القيام بما عليه وأدائه على وجهه ورهب من تضييع ذلك. لما حفظ الأزواج والزوجات وحفظ الآباء والأمهات مهمة التوجيه والعمل، استقرت بيوت المسلمين. ولما صارت العصور المتأخرة وصار الجهل متفشيا بين كثير من المسلمين إلا من رحم الله، تجاهل الناس الحقوق الزوجية وأصبحت حياة الزوجية تسير بالأهواء وتسير كيفما يريد كل من الزوجين. عندها كثرت المشكلات وتبدد شمل الأزواج والزوجات وعظمت المصائب والخلافات، وجنى ما كان من ورائها من شر وبلاء الأبناء والبنات. لذلك كان من الأهمية بمكان أن يعتنى ببيان حقوق الزوجين وما ينبغي على كل منهما أن يرعاه تجاه الآخر. هناك أمران مهمان هما من أعظم الأسباب التي تعين على أداء الحقوق الزوجية ورعايتها والقيام بها على وجهها. أما الأمر الأول فتقوى من الله عز وجل غيبتها قلوب الأزواج والزوجات، فالتقي والتقية كل منهما حريص أن يقوم بالحقوق على أتم وجوهها وأكملها. ولذلك قال رجلا للحسن البصري: يا إمام، عندي بنت، لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إذا أمسكها برها وإذا طلقها لم يظلمها. فإذا كان كل من الزوجين في قلبه تقوى لله عز وجل وخشية ومراقبة لله سبحانه، كان ذلك أدعى للقيام بالحقوق على وجهه. وهذا ما يسمى بالوازع الديني، فإن الله سبحانه وتعالى قذف نور التقوى في القلوب وأصلح به ما يكون من الجوارح. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أما الأمر الثاني فهو البيئة والقرناء، فإن للبيئة أثرا كبيرا في الدعوة للقيام بالحقوق. وانظر إلى كل زوج نشأ في بيئة صالحة تربى فيها على الكتاب والسنة واهتدى فيها بهدي السلف الصالح للأمة، تجده حافظا لحقوق زوجه قائما بما أوجب الله عليه في بيته. وكذلك المرأة الصالحة إذا رزقت بالبيئة الصالحة كان ذلك خير معين لها للقيام بحقوق بعلها. وهذان الأمران مهمان جدا لصلاح البيوت ولإصلاحها والقيام بحقوق الزوجين. وسيكون حديثنا إن شاء الله في هذا المجلس المبارك عن حق الزوج على زوجته، وهذا الحق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حق معنوي، والقسم الثاني حق مادي. فأما الحق المعنوي فإن الله عز وجل جعل للأزواج حق القوامة على الزوجات، ولا يمكن لبيوت الزوجية أن تستقر وأن تقوم على الوجه المطلوب إلا إذا كان هذا الحق محفوظا من المرأة لزوجها. جعل الله في الرجل خصائص ليست في المرأة، جعل فيه القوة والصبر والتحمل، فهو أقدر على القيادة وعلى تحمل المسؤولية والاطلاع بالمهمات. ولذلك فضل الله الرجال على النساء، وكان من دلائل تفضيله أن جعل النبوة في الرجال، وهي أفضل ما يهب الله عز وجل ويعطي. ولذلك قال العلماء إن الله فضل الرجال من هذا الوجه لما جبلهم عليه وفطرهم عليه من القوة في الخلقة. وهذا يقتضي من المرأة أن تكون تحت الرجل، ولا يقتضي أن يكون الرجل تحت المرأة، أو تحاول المرأة أن تكون مساوية للرجل منافسة له. حق القوامة يقوم على أمرين مهمين: أحدهما تدبير الأمور والشؤون عن طريق الاجتهاد والنظر، فالرجل هو الأحق بالنظر في الأصلح والأقوم لبيته وأهله وولده. وأما الأمر الثاني فهو تطبيق ما رأى صلاحه وأداه إليه اجتهاده، فهو أحق بهذين الأمرين. وقد جعل الله عز وجل في الرجال من الخصائص في النظر والمعرفة ما ليس في النساء، لأن الرجل يخالط أكثر من المرأة، ولو خالطت المرأة الرجال فإن مخالطتها قاصرة مهما فعلت ومهما كانت، لأن الفطرة لا تتبدل ولا تتغير. يقول العلماء: حق القوامة حق توجيه وإرشاد وتعليم، وليس حق بحق استبداد واستعباد وقصر وقهر وأذية وإضرار. وهذا الحق أشار الله إليه بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا كانت المرأة تعترف للرجل بهذا الحق، وشؤون البيت تخضع فيها المرأة لرأي الرجل واجتهاده، وتدبر من الرجل، ولا يمنع أن يكون هناك حظ لمشاركة المرأة بالرأي استقامة الأمور، لكن أن تحاول المرأة أن تتدخل في الصغير والكبير والجليل والحقير، وأن يكون رأيها هو الذي يعمل به وهو الذي يفرض، حتى إنها ربما تحاول إغراء زوجها بقبول رأيها، فإن امتنع آذته وتنكدت ونكدت عليه ونغصت حياته، وربما دفعت أولاده وأبناءه وبناته من أجل أن يعدل الرجل عن رأيه ويصبح رأيها هو الماضي. هذا الحق حق القوامة، إذا أفسدته المرأة لهذه التصرفات تنكد العيش، وكان أول من يجني سوء العاقبة هو المرأة. ولذلك إفساد المرأة لأبنائها وبناتها وإفسادها على زوجها وتركها لهذا الحق وعدم قيامها به على وجهه من أعظم المصائب، إذ يترتب على ذلك شعور الرجل بالنقص، وشعوره بأنه ظلم وأنه قد أخذ حقه، خاصة إذا أشهد عليه أولاده وأصبح لا يستطيع أن يبت في قضية ولا أن يبت في المسألة إلا وقد تدخلت المرأة وأضرت وأفسدت، حتى ربما كره النظر في أموره. وفي بعض الأحيان خاصة عند كبر الرجل قد ييأس الرجل ويترك زمام الأمور بسبب أذية المرأة وإفسادها عليه. هذا الحق بقاؤه والقيام به صلاح للبيوت، ذهابه وفساده دمار وشقاء. ولذلك إذا تعودت المرأة على التدخل في شؤون الرجل استرجلت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة هذا الضياع بهذا الحق بقوله: لعن الله المسترجلات من النساء. فالمرأة التي تتدخل في شؤون الزوج وتتقحم في أوامره واجتهاداته ونظره فيها شيء من الاسترجال، لا ترضى أن تكون تحت الرجل وتريد أن تكون إما مساوية له أو تظهر أنها أعلم وأحكم وأكثر دراية وخبرة. تفرع عن هذا الحق وهو حق القوامة، تفرع عن عليه لزوم الطاعة، ولذلك يعتبره العلماء الحق الثاني. فالمرأة مأمورة بأن تطيع الرجل وأن تكون تحته، وهذا هو الأصل، لأن الله عز وجل فضل الرجل عليها، ولكن بشرط أن يكون أمره ونهيه موافقا لشرع الله عز وجل. تفرع حق الطاعة فتطيع المرأة بعلها وتلتزم بما يأمرها به وينهاها عنه، وهذا هو الحق الثاني من حقوق الرجل على امرأته. وأمر الرجل لامرأته تطيعه فيه، إن كان واجبا في واجب وفرض صار فرضا آكل، كأن يأمرها بشيء من فرائض الله، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فجعل الأمر للرجل وجعل له حق التوجيه لامرأته وأثنى على نبي من أنبيائه فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلا بد للزوج لا بد للزوجة من أن تطيع زوجها. ومن الأمور المهمة في الطاعة أن تطيعه في حق نفسه، خاصة إذا دعاها لإعفاف نفسه عن الحرام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقصير المرأة في طاعة الرجل إذا دعاها لإعفاف نفسه أنه يوجب لعنة الله لها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. متفق عليه. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تعصي زوجها في أوامره، وبالأخص إذا كانت في طاعة الله كالأمر بفرائض الله، وفي خاصة نفسه كحقه في إعفاف نفسه عن الحرام. ويستثنى من ذلك كما ذكر الفقهاء أن يكون بالمرأة في عذر يمنع أو لا تستطيع معه أن تقوم بحقه إذا دعاها إليه. فإذا كانت مريضة ولا تستطيع ومرضها يضر بها كان من حقها أن تعتذر، ومع ذلك يقول العلماء ينبغي أن تتلطف وأن يكون اعتذارها بطريقة تشعره أنه أمر ليس بيدها. كذلك أيضا من حقه في الطاعة ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها. قال العلماء: إذا كانت المرأة تريد الخروج للصلاة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين ولا تستطيع أن تخرج لهذه الفريضة إلا بإذن زوجها وسؤاله ذلك، فمن باب أولى لخروجها أن يكون خروجها لأمور الدنيا. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا أن يأذن لها زوجها، وأنها إذا خرجت بدون إذن الزوج أو اعتادت الخروج من دون إذن الزوج أن ذلك يعتبر من النشوز ومن العصيان والتمرد، خاصة إذا واجهت الرجل بأنها حرة في نفسها وأنها تفعل ما تشاء، كأنها بذلك تعرض عن أمر الله بطاعتها لبعلها، وتعرض عن شرع الله بالتزامها للقرار في بيتها. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. تفرع على ذلك المسألة الفقهية: إن خرجت المرأة من بيت زوجها وبقيت في بيت أهلها بدون إذن الزوج سقط حقها في النفقة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها إذا امتنعت وبقيت في بيت أهلها وخرجت من بيت زوجها من دون إذنه وأصرت على البقاء بعيدا عن بيتها ولم تعد، أنه لا حق لها في النفقة. كذلك أيضا من حقه عليها أن تكون أمينة حافظة لحقوق بعلها، والأمانة صفة من أجل صفات المؤمنين. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة وضرب الصراط على متن جهنم أتي بالأمانة والرحم فقامت على جنبتي الصراط. قال بعض العلماء: لا يسلم من الصراط خائن أمانة أو قاطع رحم. فأمانة المرأة تستلزم منها أمور: الأول ألا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا إذا كان الزوج قد أذن لها بدخول ذلك الداخل والمستأذن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في خطبة حجة الوداع: ولا يوطئن فرشكم إلا من ترضون، أي لا يأذن بدخول أحد إلى بيوتكم إلا من ترضون دخوله. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بالدخول إلى بيت زوجها وبعلها إلا أن يأذن لها الزوج بذلك. ولذلك قال العلماء: إذا ضيعت المرأة هذا الحق لا تأمن سوء العاقبة، لأنها إذا أذنت لرجل لم يأذن الرجل بدخول الزوج بدخوله فإنه لا تأمن أن يسيء ظنه بها، وحينئذ يكون من المشاكل مشكلات ما لا يخفى، يكون من المشكلات والعواقب الوخيمة ما لا يخفى. كذلك أيضا من حقه عليها قياما بهذه الأمانة ورعاية لها أن تحفظ مال الرجل، فلا تضيع المال ولا تسبح في الإنفاق، فإذا أعطاه المال ثمنها على أمواله ينبغي أن تكون الحكيمة الرشيدة التي تضع الأمور في نصابها ولا تضيع مال بعدها لأهوائها وشهواتها. كذلك يتفرع عليه أن تحفظ حق الزوج في فراشه فلا تخون، والخائن فيه نوع من الغدر، لأن الزوج إذا أمن زوجته فقد وكل الله جل جلاله رقيبا عليها، ووكل الله حسيبا مطلعا على خافيتها، فإن غدرت به وخانته فقد نكثت عهد الله الذي بينها وبينه مع ما فيه من عصيانها لله عز وجل. فينبغي للمرأة أن تحفظ فرجها، لأن الله اصطرعاها أمينة على ماء الرجل وعلى عرض الرجل وعلى ذرية الرجل. ولذلك إذا تساهلت واسترسلت أو فتحت على نفسها باب الفتنة ووقعت في الحرام أفسدت على الرجل ذريته وأدخلت عليه ما ليس من ولده، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه وينظر إلى عرضه ويرثه، وكل ذلك بالباطل وبدون حق. ولقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الرجل يريد أن يضع النسبية في سبي أوقات وهي حامل، فقال صلى الله عليه وسلم: أيريد أن يغدوه في سمعه وبصره؟ يعني هل يريد أن يضع هذه الأنا النسبية وهي حامل من غيره فيغتدي جليمها بمائه في سمعه وبصره؟ أيغدوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. قال العلماء: إذا كان هذا بعد التخلص واكتمال الجنين ويكاد أن يكتمل أنها قد حملت، وليس الأمر فقط إلا في اغتدائه بالسمع والبصر، فكيف بامرأة أدخلت غريبا كلا على رجل بكليته على رجل؟ فهو أمر عظيم. ولذلك أثنى الله من فوق سبع سماوات على المؤمنات الحافظات القانتات، فقال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة إذا غاب عنها زوجها تحفظ عرضها، وإذا استأذنت أن تخرج لمكان تكون صادقة أمينة تراقب الله عز وجل وتحفظ عرض الرجل لأنها ضعيفة. ولا تأمن أن تقع في الحرام بإغراء أو بفتنة، خاصة إذا فسد الزمان ولم تأمن على نفسها. فبحق البعل على زوجته أن تحفظ له عرضه وأن تصون من هذا الحرام. وكذلك أيضا من الأمانة أن تحفظ أسرار الزوج وأموره الخاصة. ومن أسراره التي تكون بينه وبينها، فإذا تحدثت بخاصة ما يكون بينها وبين بعلها فإن الله يمقتها. ومما يوجب المقت أن يتحدث الرجل بما يكون بينه وبين المرأة، وتتحدث المرأة بما يكون بينها وبين بعلها. ولو أخذ ذلك على سبيل المزح، ولو أخذ ذلك على سبيل اللعب واللهو، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالمرأة تحفظ هذه الأسرار وتجعل نصف عينيها الجنة والنار في جميع ما يكون من الأمور الخاصة للزوج، ثم تحفظ جميع ما تعرفه عن الزوج في أعماله وفي أقواله وأخلاقه وتصرفاته، خاصة إذا ثمنها على الأسرار يجوز أن تفشي سره، والله حسيبها والرقيب المطلع عليها فيما تقول وما تخفي. ومن الأخطاء التي يضيع فيها بعض النساء حق الأزواج ويخن فيها الأمانة ويضيعن فيها هذا الحق، أن المرأة إذا وقع بينها وبين زوجها أقل خصام أو شجار وذهبت إلى أهلها الشاكي، أفشت جميع ما تعرفه من الأسرار وتحدثت بعيوب زوجها وذكرت ما يكون من خاصة أمره. وهذا لا شك أنه يعتبر من الآثام، وعده بعض العلماء من كبائر الذنوب، لأن خيانة الأمانة والتحدث بالأسرار لا يجوز إلا عند الضرورة. هذا من الحق الذي فرض الله على المرأة أن تحفظه وأن لا تفشي وتبدي إلا بإذن صاحبه أو وجد أمر شرعي يبيح لها أن تتحدث أو تصدر به. من حقوق الزوجة الزوج على زوجها وهي الحقوق المادية الخدمة، والمراد بذلك خدمة المرأة لزوجها. فإن الله عز وجل فطر المرأة وخلقها وجعل فيها خصائص صالحة للقيام بشؤون البيت وتدبيره ورعاية أموره. فإذا قامت المرأة بخدمة بيت الزوجية كما ينبغي قرب عين الزوج ورضي زوجها وأحس أن بيته قد حفظ حقه ورعيت مصالحه فيرتاح وترتاح نفسه. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في مجمل قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق، وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوق بالمعروف. من فضلك اقضي بالشريط، أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق، وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوق بالمعروف. والمعروف إن أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتكم إليه، فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأة تخدم بيت زوجها. فهذه أمهات المؤمنين، فانظر إلى أمهات المؤمنين كنا يقمن على خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك وطهورا فيبعثه الله من الليل ما شاء. وفي الحديث الصحيح عن أم ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة. ولذلك أجمع العلماء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وجماهير أهل العلم إلا من شذ وهو قول ضعيف على أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته، لأنه لا أفضل من أنها في المؤمنين، وهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة، بنت الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها فاطمة، تخدم زوجها حتى إن يدها تقرح بسبب طحنها للنوى رضي الله عنها وأرضاها. قال بعض العلماء إنها قد نزلت يدها من كثرة الطحن للنوى، والنوى يقوم على خلف الدواب، فكيف بالقيام على حق الزوج؟ حتى ذكر بعض العلماء أنها تقوم حتى بما يحتاج إليه من مركبه إذا جرى العرف بذلك. كذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تخدم الزبير، وكانت تخرج إلى مزرعته وتمشي أكثر من ثلثي فرسخ وهي تحمل على ظهرها، وهذا هو الذي عرف عن نساء المؤمنين، وعرف في أزمنة المسلمين أن النساء يقمن بخدمة البيوت ورعايتها، وأن هذه الخدمة لا تغض من مكانة المرأة ولا تنقص من قدرها، ولكنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا الأمر الذي هو خدمة البيت قد يراه البعض شيئا يسيرا أو شيئا صغيرا، لكن عواقبا الحميدة على نفسية الزوج حينما يخرج وهو يشعر أن بيته قد قامت فيه وقامت برعاية والعناية به زوجه، فيدخل وقد هيئت له أموره، ترتاحت نفسه تطمئن قلبه، وكان أبعد ما يكون أن يشوش عليه أو ينغص عليه ويوجب وقوع المشكلات بينه وبين أهله. فلما تنكب النساء عن هذه الفطرة السوية أصبحت بيوت المسلمين كأنها مهملة، والرجل يدخل إلى بيته فيرى أمورا لا يصب بها الناظر، ولربما أن الرجل بنفسه يقوم بكناسة بيته وغسل ثيابه وطهي طعامه، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن ترفهت المرأة وقام الرجل بكنس بيته وطهيه وطهي طعامه والعجن والخبز فذلك هو المنكر، أي ذلك هو المنكر الذي لم يأذن الله به. فالمرأة تقوم بما فطرها الله عليه، والرجل يقوم بما فطره الله عليه، وليس من الفطرة أن الرجل هو الذي يخدم نفسه وهو الذي يقوم برعاية بيته. فإن قالت المرأة اخدم نفسك أو افعل ما تشاء فقد كدرت كلمة تخرج من فمها، حينما تخرج عن فطرتها وسدا لها من امرأة تسيء إلى بعلها وتنتزع الرضا منه الذي يكون سببا في دخول جنة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فإذا أصبحت تحمله أن يقوم بأعباء البيت وتكون مترفة للبيت منعمة، أو تطلب منه أن يأتي بمن يخدمه ويقوم عليه ولربما على وجه يوجب الفتنة له، فذلك كله خلاف الفطرة. لكن إن وجدت الأمور التي تضطر المرأة إلى أن تطلب من يخدمها فحينئذ لا حرج. ولذلك جاءت فاطمة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادم، فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلكما على خير لكما من خادم الحديث. فهذا يدل على أنه لا حرج أن تسأل، لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة، أما أن تسأل ذلك ترفها واستكبارا أو ظنا منها أنها ما خلقت بهذا وأن هذا ليس من شأنها فهو خلاف فطرة الله وخلاف الفطرة بالمعروف التي ينبغي على كل مؤمنة أن تحفظها لذعنها. فهذه الأمور كلها أمور مهمة ينبغي على المرأة أن تحفظها لذعنها، وعن المرأة الصالحة أن تعلم أنه لا أكمل من شرع الله ولا أكمل من دين الله، وأن من رضي بشرع الله رضي الله عنه وأرضاه، وأنه مهما سمعت من الدعوات أو رأت من العادات من التقاليد والعادات مما يخالف شرع الله أو يتنكب عن فطرة الله فإنه لا تأمن معه سوء العاقبة. فمهما كان شيئا طيبا في ظاهره لكن عواقبه وخيمة، وما عليها إلا أن تلتزم بهذه الأمور التي عرفتها في فطرتها وعرفتها في هدي الصالحات من سلف هذه الأمة التي كنا يقمن على رعاية العشير وأداء حقه على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. هذه الحقوق لا تستطيع المرأة أن تقوم بها على وجهها إلا إذا هيئت من نفسها أمورا تتلخص فيما يلي: أولها أن تسأل الله عز وجل أن يعينها على الوفاء بحق بعلها، وأن يعيدها من التقصير والإخلال بحقه، لأن الله سبحانه وتعالى رضي لها أن توفي لبعلها وكره لها أن تضيع حقه، فتسأل الله وتكثر من الدعاء أن يعينه الله على حقوق بعلها. ثانيا أن تهيئ المرأة من نفسها العوامل النفسية للاستجابة لأوامر الله، فتعلم أنها مأمورة، وأن ما دام شرع الله يأمرها بطاعة الزوج وإعطائه حق قوامه، وأنها مطالبة بإشرافه بالمعروف ومن المعروف خدمته واستئذانه عند الخروج وحفظ حقوقه وأماناته وأسراره، إذا علمت ذلك فإنه واطمأنت لذلك فإنها ستستجيب بمقدار ما يكون فيها من الإيمان والظن بالمؤمنة أنها تستجيب لأمر الله. ولذلك قال العلماء أن الله صدر آيات الحقوق بقوله يا أيها الذين آمنوا، لأنه لا يستجيب لأمر الله على الكمال وأتم الوجوه مثل المؤمن. فالأمر الثالث على المرأة أن تعلم علم اليقين أنها إذا قامت بهذه الحقوق لا تنتظر مكافأة من الرجل ولا تنتظر جزاء من الرجل، ولكن ينبغي عليها أن تجعل نصف عينيها وأكثر همها وأعظم ما تطلبه رضوان الله عز وجل عليها. فما من مؤمنة تشعر أنها تطلب رضوان الله إلا وجدتها أخضع ما تكون لزوجها وقائمة بحقه على أتم الوجود. حتى حدث بعض الصالحين أنه رزق ببعض لامرأة لا تهنى ولا تقر إلا بالقيام بحقه، يقول حتى ربما أخطأت عليها فتغير قلبي وأنا المخطئ فلا تبيت إلا وهي باقية تسألني أن أسمح عنها. وهذا من قوة الإيمان، النفس المؤمنة إذا زكت وسمت واستجابت لله خافت وأصبحت تحرص في جميع التصرفات والأحاسيس والمشاعر والكلمات كيف تلتمس مرضاة زوجها. أيتها المؤمنة ليس هناك من غضاضة أن تخضعي للزوج، وليس بنقص ولا بذلة ولا بنهانة، ولكنه والله تمام ورسعة وحسن توفيق من الله عز وجل، ليس بنقص والله تمام للمرأة لأنها فطرة الله التي فطر الله الناس عليها وجبلهم على هذا. فإذا كانت المرأة تشعر من نفسها أن هذا ليس بنقص وإنما هو كمال استجابة وارتاحت واطمأنت بل وبادرت وكانت قوية النفس للاستجابة لأمر الله عز وجل في القيام بهذه الحقوق. كذلك على المرأة أن تهيئ الأسباب التي تعينها للاستجابة، ومن أعظمها قراءة سيرة الصحابيات ونساء السلف الصالح لهذه الأمة وما كنا عليه من حسن تبعل للأزواج، والنظر فيما ورد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد المرأة في قيام حق الزوج وترغيبها في ذلك. كذلك أيضا مما يعين المرأة على القيام بهذه الحقوق وأدائها على وجهها المطلوب حسن النظر في العواقب الحميدة للمصالح الدين والدنيا، وكيف أن بيتها يستقر وأنها ترتاح وتطمئن ويرتاح زوجها ويطمئن للقيام بهذه الحقوق. والعكس بالعكس، إن تنظر أيضا إلى العواقب الوخيمة للعكس، أنها إذا ضيعت حق القوام فإنه سرعان ما يشعر الزوج أنه ناقص، وإذا شعر بالنقص أخذ يكثر شدة المرأة والمرأة تستعلي والرجل يسر حتى لربما كسرها فطلقها والعياذ بالله، أو لربما أقدم على ضربها حتى يشعرها أنه أقدر منها على قيام بهذه الحقوق. ويقول بعض العلماء قل أن تجد مشكلة ضرب فيها رجل لامرأته إلا وجدت المرأة فيها نوع من الاستجابة. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعلم أن قضية الحقوق دائما يأتي بأسوأ العواقب، وأن الشر لا يطفأ بالشر، والسيئة لا تدفع بالسيئة وإنما تدفع بالحسنة. فالتفكير في مثل هذه الأمور يعين المرأة على إصلاح نفسها وإصلاح حالها مع بعلها. من الأمور وهو آخر ما يوصى أو توصى به المرأة المسلمة عدم السماح للغير بالتدخل في شؤونها مع بعلها، فإن بعض النساء يحرضن البعض بالتمرد على الزوج والعصيان له وعدم القيام بحقوقه، فقرين السوء عواقبه وخيمة. فتتقي المرأة تحدث مع النساء في أمور بيتها وخصائص ما يكون من حالها مع زوجها، فذلك أدعى لسلامتها وحسن العاقبة لها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفيما قلتم وجزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ السائل يقول: ما توجيهكم لمرأة تكثر المن على زوجها بمساعدته ببعض المال ومساعدة أهله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المن لا خير فيه، والمنان يفسد ما أصلحه ويذهب أجر ما عمله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإذا من الإنسان بما كان منه من خير لربما كان منه سببا في ذهاب الأجر. ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تمن على زوجها بما كان منها من إحسان إليه، وهذا مما يفسد الحياة الزوجية ويوجب حصول العواقب الوخيمة. فإذا حصل منها خير فلتعلم أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءها، وأنها تنتظر المثوبة من الله، فليس هناك حاجة إذا حصل بينها وبين الزوج شيء أن تمتن عليه بما كان منها من خير. قال بعض العلماء من علامة القبول والتوفيق من الله عز وجل للعبد، من علامة القبول للعمل الصالح أن يوفق الله العبد لكتمانه وعدم التحدث به وعدم المن به. فالمرأة التي تريد أن يتقبل الله منها حسنتها لبعلها لا تمتن. أما الكلمة الشق الثاني من السؤال، فالأفضل والأكمل للرجل أن لا يشغل امرأته بمالها، بمعنى أن يكون دائما في حاجة إلى ماله. فالأفضل للرجل أن لا يأخذ من المرأة المال، لأن الفطرة أنه هو الذي ينفق عليها. إذا شعرت المرأة أن زوجها يأخذ منها إن هذا له عواقب غير محمودة. وليس معنى هذا أننا لا نقبل من النساء إذا أحببنا المساعدة، ولكن الأفضل والأكمل أن الرجل لا يأخذ من امرأته إلا أن يرد لها، أما أن يأخذ منها دون أن يرد فهذا كرهه بعض العلماء لأنه يوجد شيء من الاستعلاء للمرأة، وهنا حين مخالفة الفطرة. وأشنع ما يكون إذا كانت المرأة هي التي تتولى مصاريف بيتها والقيام عليه وهو غافل عما يكون منها، وإنما جعل الله للرجل حق القوامة لأنه ينفق ويقوم بالرعاية لزوجه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقع بعض الأمهات جزاهن الله في غيبة زوجها أمام أبنائها وذكر عيوبه وأخطائه، فما توجيهكم لمثل هذه التصرفات وجزاكم الله خيرا؟ هذه في الحقيقة مشكلة كبيرة ترتبت عليها آثار وأضرار، وهي تمرد المرأة وعتيانها لزوجها ونقل هذا التمرد والعتيان إلى الأبناء والبنات. فالمرأة تحاول قدر الاستطاعة أن تنزع ثقة أبنائها وبناتها من الوالد، وتحاول أن تتتبع أخطاءه وعثراته وزلاته، وتحاول دائما أن تجعل الأبناء والبنات لا يفكرون في الاستجابة لأمره، حتى ربما ذنت ابنها أو ابنتها إذا لبى أو قام بتحقيق أمر للوالد أو أداه على وجهه. وهذا لا شك أنه من المحرم، أنه لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. قال بعض العلماء، ذكر بعض العلماء أن المرأة إذا أفسدت الأبناء على الأب وأفسدت البنات على الأب فإن الله عز وجل سيريها بعينها عاقبة ذلك، وتأتي في ساعة أو لحظة أو وقت أو مشكلة تحتاج إلى حزم الوالد وإلى عوامة الوالد وإلى سيطرته على البيت، فتجد أن البيت قد ضاع، فتقف وهي ضعيفة وعندها تندم حين لا ينفع الندم، وتتألم حيث لا ينفع الألم. فالمرأة لا ينبغي لها أن تنقل التمرد والعصيان لأولادها، بل ينبغي أن تعلمهم السمع والطاعة وتعودهم على الاستجابة للوالد لما في ذلك من العواقب الحميدة. وإذا فعلت ذلك، قال العلماء، من علم السوء كان له أجر وزر ووزر من عمل به، ومن تعلم ممن عمل ممن علم. فهي إذا علمت أبنائها التمرد فإنها تنال إثم العقوق والعياذ بالله، فهي شريكة لأبنائها وبناتها فيما يكون منهم من العقوق للوالد. على المرأة أن تسعى في إصلاح أبنائها وتعويده على حب الوالد وإكرامه وإجلاله ورد إحسانه وحسن صحبته، فإذا فعلت ذلك أقر الله عينها فرأت مثل ذلك في معاملة أبنائها لها، والله تعالى. حفظكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طلب الزوج من زوجته أن لا تسمح بدخول والدها أو أخوها بدون وجوده، فهل يحق لها الطاعة في ذلك؟ أما بالنسبة للزوج فقد عفى الله عز وجل في ذلك، فهو إذا نهى الزوجة عن إدخال أبيها وإدخال أخيها فإنه قد قطع رحمه، والله أوصاه من فوق سبع سماوات أن يتق الرحمة. فلا يجوز للزوج أن يقول لزوجته لا تأذني لوالديك أو لا تأذني لأخيك أو لا تأذني لقرابة، لأن ذلك كله يوجد قطيعة الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما مسألة كونها تفتح الباب أو لا تفتحه، الذي يظهر أنها لا تفتح، لأن البيت بيت الزوج والإثم على الزوج، والمرأة ليست بمالكة لذلك البيت حتى يكون من حقها أن تفتح أو لا تفتح. فلا يعتبر هذا من الأمر بالمنكر، لأنه إنما يكون أمرا بمنكر حينما يأمرها بشيء في يده وشيء تملكه وشيء من حقها ولها، لكن هذا البيت بيت، فإذا لم يأذن لها بدخول أبيها فإنه هو الذي يبوء بإثم قطيعة الرحم وإثم عقوقها لوالده. وعليها أيضا أن تحاول الاتصال بوالدها وتطيب خاطره والإحسان إليه. وقد جاءت أسماء رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألها أن تأذن لأمها، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضر وتصد وهي على غير الإسلام، فكيف إذا كان الوالدان على الإسلام؟ والله تعالى استثنى بعض العلماء في هذه المشكلة مسألة، وهي أن يكون الوالد معروفا بالإشهاد أو يكون أحد إخوانها معروفا بالإشهاد أو في دخوله للبيت مضرة ومسألة، فحينئذ من حقه أن يمنعه ومن حقه أن لا يأذن له بالدخول إذا عرف بإشهاد زوجته أو إشهاد أولاده ونشأ من دخوله الضرر، ولكن يأذن له بالدخول في حال وجوده ويراقب تصرفاته ويمنعه من الخطأ حتى يكون قائما بحق الرحم وحق الله عز وجل في إنكار المنكر. والله تعالى سبحان الله. غير الشيخ، هل للمرأة أن تصوم بغير إذن زوجها؟ هذا من الحقوق المتعلقة بالعبادة، أنه لا يجوز للمرأة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. إذا كان الصيام الذي تصومه المرأة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون فريضا، والحالة الثانية أن يكون نافلة. فأما إذا كان الصيام صيام فرض فإنه إن كان عرض رمضان ولم يضق الوقت بحيث لم يبقى قدر للصيام إلا قدر ما تصوم المرأة من شعبان، فمن حقه أن يطلبها أن تؤجر الصيام. فلو جاءت تريد قضاء رمضان في محرم فقال لها أفطري ولا تصومي أصبحي مفطرة، فإنها تصبح مفطرة ولا يجوز لها أن تصوم. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قال بعض العلماء: إن أنه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أي أنه يأمرها بالتأخير فصار تشريعا للأمة، وحينئذ يدل على مشروعية أمر الزوجة أن تؤخر خاصة إذا كان يخشى على نفسه الحرام، وإما أن يكون منها فطنة كما هو الظاهر وهو الذي يرجحه طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. فالشاهد أنه إذا كان فريضا من رمضان قضاء من حقه أن يطلب منها التأجيل ويقول لها أخر القضاء بشرط أن لا يبقى من شعبان قدر تلك الأيام. إذا كان عليها قضاء 10 أيام وبقي من شعبان 10 أيام غير يوم الشك ولم تكن في عادتها، فحينئذ لا تطيعه ويجب عليها الصيام لأنه تعين فرضا كصيام رمضان. واختلف في صيام النذر، لو قالت لله علي أن أصوم غدا هل من حقها أن يمنعها؟ قال بعض العلماء: من حقه أن يمنعها. قال بعض العلماء: لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه لعموم الحديث. وقال بعض العلماء: النذر منزل منزلة رمضان بركب القولين وجهه. وأما إذا كان الصيام نفلا فإنها لا يجوز لها أن تصوم إلا إذا استأذنت فعلها إذا كان شاهدا. والمراد بكونه شاهدا أي غير مسافر حاضر. أما لو كان مسافرا فإنه يجوز لها أن تصوم النفل لأنه ليس بموجود، وإنما طلب منها أن تستأذنه لأن حق الفراش واجب وصوم النفل غير واجب، ولا يترك الواجب للنفل الذي لا يجب. والله تعالى أستاذ الله. فضيلة الشيخ: رجل هجر زوجته ما يقارب 20 عاما فلا يقع لها فراشا ولا يذوق لها طعاما، وتخرج أحيانا مع أولادها من غير إذنه، وإذا قيل لها في ذلك قالت: كيف أستأذنه منه وقد هجرني هذه المدة، فما حكم خروجها؟ اللهم صل وسلم. هذا الزوج ظالم. أما ما ورد في السؤال بخصوص السؤال هل هي مصيبة في خروجها من دون إذنه أو ليست في مصيبة، والجواب أنها مخطئة وآثمة بالخروج، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا كان الزوج مقصر في حقوق الزوجة لا يوجب أن تقصر المرأة في حقه، لأن الله فرض عليها أن تؤدي حقه، وهذا ما يسميه تقابل، يسميه بعض العلماء بتقابل الحقوق. فالرجل مطالب بحق والمرأة مطالبة بحق. إذا كان الحق مما فرضه الله على المرأة ينبغي عليها أن تؤدي. كون الزوج يقصر لا يجب أن تكون هي المقصرة، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس، فتجد الابن يعق والده فيقال له لما تعقه وهو والده، يقول فعل بنا وفعل، فيجعل إساءة الوالد سببا في عقوق، وهذا لا يجوز، لأنه أو لأن الله أوجب عليك أن تؤدي هذا الحق بغض النظر عن كون الطرف الثاني يؤدي لك أو لا، إلا إذا كانت حقوقا معاوضة. فإذا كانت حقوقا معاوضة كرجل يمتنع من الإنفاق عن زوجه على زوجته لكونها تمتنع من الفراش فمن حقه ذلك، لأن الحق للمعاوضة. لكن الحقوق المستقرة لبيت الزوجية كما في حق الخروج بإذن الزوج هذا ليس من حق المرأة أن تتمرد على الزوج وتقول أخرج بدون إذنه، وإذا فعلت ذلك فهي آثمة، والله تعالى سابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة لا ترضى عن كثرة خروج زوجها لتلقات العلم وكذلك تتضجر من كثرة قراءته في الكتب، فما نصيحتكم للزوج والزوجة وجزاكم الله خيرا؟ أن الزوج فيطفش، وهذا من بلاء طلب العلم، أن يبتليه الله بامرأة قائمة عليه لا يستقر قراره في طلب العلم ولا ينأ عيشه. والله تعالى جعل المعاني وكمالات الأمور محفوفة بالمشاق، ولو كانت المعاني ثمان رخصة سهلة لنالها كثير، ولكن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حب عظيم. يؤكد الله على طالب العلم في أهله وزوجه، فتقول له ما هذا الذي تطلبه؟ وضعت وقتي وفعلت وفعلت، فيصدق ويصادق وينظر بعين البصيرة والحكمة إلى ما فيه رضوان الله الأعظم والفوز برحمته، وينظر إلى الذي يطلبه فيرى أن آخره قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا نظر إلى الجنة هانت عليه الدنيا ومن فيها، فيصدق ويصادق. والواجب عليه بعد الصبر أن يعظها ويذكرها بالله، وأن يقول لها في نفسها قولا بليغا: يا أمة الله اتق الله، يا أمة الله احمد الله عز وجل أن قيض لك زوجا اطلب العلم. فكم من امرأة تشتكي من بعلها وقد رزق الله عز وجل زوجا من خلق الله، فيعظها ويذكرها بالله عز وجل ويذكرها من هو أسوأ حالا، فإذا نظرت إلى من هو أسوأ عرفت مقدار النعمة وعرفت حق بعلها. كذلك أيضا ينبغي على المرأة أو هذه المرأة أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل إذا رأت أن زوجها مشغول، طالب العلم والداعية إلى الله وأئمة الهدى والأئمة والعلماء مشغولون بأمم ووراءهم أمم ووراءهم مسؤوليات وأمانات، فلذلك ينبغي للمرأة الصالحة أن تقيم بعلها على ذلك وأن تحمد الله جل جلاله وأن تقر عنها ببعل في هذا المكان وهذه المنزلة وهذا الشرف، فتشمل عن ساعد الجد كي تعينه وتساعده وتسدده وتقاربه حتى تكون شريكة له في الأجر. فأوصي المرأة أن هذه المرأة وأمثالها أن يتقين الله عز وجل ويتذكر ما لهن من الأجر إن صبرن واحتسبن، حتى ولو أن بعض حقوقهم تذهب بسبب سهر الزوج في بعض الأمور، أو مثلا عشان بحلق الذكر أو حفظه على مجال العلم الأمر الذي قد يضيع لها شيء، فلتصبر ولتعلم عند اليقين أنه إذا كان زوجها قد انشغل بهذا الأمر أن لها العاقبة الحميدة، وأن الله سيجعل لها الغاية الحسنة الكريمة، لأن تقوى الله وطاعة الله لا تنتهي إلا بكل خير. والله تعالى يقول: والعاقبة للتقوى. فإن انشغل عنك اليوم لعل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك في الغد، ولعل الله بشغله في طلب العلم أن يرفع عنك أبواب بلاء وسوء لا تعلمين، وكم من امرأة قد جلت زوجها أمامها فمتعت عينها به وقرت وسعدت ثم سلبها الله منه بمرض أو بلية أو مصيبة. فلتحمد الله والترضى بما كتب الله. ليس بزوجك بذاهب في حرام ولا غشيان آثام، وإنما هو ذاهب في مرضات الله ورحمة الله، يتخوض في مجالس تشاه الملائكة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله أهله فيرحمهم ويرحم بهم. فالرجل إذا كان صالحا رحمه الله، وإذا كان صالحا حفظه الله في أهله فرحم أهله به، كما قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالعبد الصالح المتقي لله عز وجل قد يدفع الله عنه لطلبه بالعلم واستقامته، يدفع الله الشرور عنه وعن أهله وذريته، لأن قد يكون الله يحبه ولا يريد أن يسيء لا في أهله ولا ولده ولا زوجه، فلا يريه إلا خيرا. كما أن عينه تمتعت وطرت بذكر الله ويحتسب عند الله الصبر وسهر الليالي على نفع الأمة ودلالتها عن الخير، فإن الله يشكر منه هذا العمل فيبارك له في أهله وولده. ولذلك تجد العلماء دائما عواقبهم إلى خير، وإما تجد عواقبهم إلى خير، فأوصي هذه المرأة تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأنبه على أنه ينبغي على طلاب العلم أن يراعوا حقوق الزوجات خاصة في هذا الزمان المليء بالفتن، ويحاول الرجل، وأهم شيء هذا الرجل المشاعر، فإن المرأة تنتظر من زوجها المشاعر الطيبة والكلمات التي فيها الدمائل عن المحبة والمودة، فهذا يوجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.